أحسن الله إليكم. وهذا يقول: إذا هم شخص على فعل سيئة ثم صرفه عنها صارف، فهل يأثم أم لا؟ إذا هم الإنسان بفعل سيئة ثم تركها فله أحوال. الحالة الأولى أن يتركها عجزا عنها، صار صحيح حاول وفعل الأسباب لكن عجز عنها، مثل سارق وضع السلم ليسرق فجاءه رب الدار ولحقه، هنا ما استطاع تركها عجزا عنها فإنه يكون آثما ولو لم يفعلها، لأنه فعل الأسباب. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل والمقتول في النار. إلى رسول هذا القاتل ما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إذا اقتتل شخصان بغير حق القاتل المقتول في النار. القاتل نعم هو قتل وارتكب الإثم، لكن المقتول مسكين كيف يأثم؟ قال: لأنه كان حريصا على صاحبه، فعل الأسباب ولكن غلبه صاحبه، فكل منهما في النار، هذا بفعله وهذا بحرصه وفعل الأسباب. وكذلك الذي أراد أن يفعل معصية ثم منعهم عجز عنها يكون آثما. الحالة الثانية أن يهم بفعل السيئة ثم يتركها خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة، سيئة تكتب له حسنة، كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هم عبدي بسيئة ثم تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي يعني من أجل. فإذا هم بسيئة وتركها عجزا عنها هو آثم، فهو تكتب عليه سيئة، وإذا تركها خوفا من الله كتبت له حسنة، وإذا تركها عرضا لا عجزا ولا خوفا عرضا عنها لا تكتب له لا له ولا عليه، تركها من باب الإعراض، لم يعلم خوف الله ولم يمنعه مانع، وإنما تركها عرضا عنها فهذا لا له ولا عليه.